الحمد لله الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله، واحد أحد فرض صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أخلاق الصائمين وأهل القرآن، والله إنه لعنوان رنان، أسأل الله أن يجعلنا من أهله. أخلاق الصائمين وأهل القرآن، أولا أي الخلق الأول من أخلاقهم شكر الله على نعمه. الصائم يتدرب على شكر الله على النعمة، وكذلك صاحب القرآن وكل مسلم شكر الله على نعمه. وما بكم من نعمة فمن الله، تلفت حواليك فتجد نفسك في نعم كلها يستوجب الشكر، فكم نعمة شكرت عليها وكم نعمة كفرت بها فلم تشكر عليها. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعمة الله على الصائم وحامل القرآن وعلى المسلم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. روى البخاري بسنده أن أحد أغنياء المسلمين في زمانه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان صائما وأوتي بطعام ليفطر، طعام، وأقسم وأنا غير حاني أن عبد الرحمن لم يكن أمامه من الطعام ما يكون أمامنا الآن، أقصى حاجة يعني ثريد ولحم وخلاص، لم يكن أمام عبد الرحمن ما يكون بين أيدينا الآن، وهو من أغنى أغنياء المسلمين، وكان غناه مطية إلى مرضاة الله، وبشر بالجنة وهو يمشي على الأرض. فنظر للطعام ونظر للسابقين الأولين الأفضل منه، فقال: قتل فلان، مصعب ابن عمير، وهو خير مني، وكفن في بردة انغطي رأسه بدا رجلاه، وانغطي رجلاه بدا رأسه. وقتل حمزة ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب أسد الله، قتل وهو خير مني، وفتح لنا من الدنيا ما فتح، وبسط لنا من الدنيا ما بسط، وأخشى أن تكون عجلت لنا حسناتنا في الحياة الدنيا. فبكى حتى ترك الطعام. مصدر فطر بكاء، نوع البكاء هنا لعله شوقا إلى الله، لعله خوفا من الله. لا أرى فيها خوف، أرى فيها خوف وأرى فيها الشوق. أعوذ بالله من قسوة القلب. والله يا إخواني إني لا أجد بكاء لا من شوق ولا من خشية. أعوذ بالله من قسوة القلب. حالة مرضية أعاني منها، لنا لا بكاء من الشوق ولا بكاء من الخوف. أسأل الله أن يرقق قلوبنا. بكى عبد الرحمن فلم يفطر وظل يبكي، ونظر للطعام ونظر للسابقين. مصعب قتل فلم يستوف كفنه بردة، لأن في أرض المعركة مفيش أكفان وبيكفنوا في ثيابهم، فالبردة اللي غطت مصعب إن غطوا وجهه تظهر رجليه، وإن غطوا رجليه يظهر وجهه، مش عارفين يستروا مصعب بالكامل، مصعبا بالكامل. يستحضر عبد الرحمن هذه الصورة، وقتل حمزة، هؤلاء أفضل مني ولم يتنعموا مثلي ولم يأكلوا مثل هذا الطعام الشهي، إيه اللي أنا عايش فيه ده؟ هل الله سبحانه وتعالى عجل الطيبات لي في الدنيا وسيحرمني في الآخرة؟ فبكى عبد الرحمن وترك الفطور، لم يفطر. شكر الله على النعم لا مانع. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كلوا واشربوا والبسوا من غير صرف ولا مخيلة، وأدوا شكر كل هذا لا حرج. لكن الواقع نسأل الله أن يصلحنا. ثانيا، أخلاق الصائمين وأهل القرآن، الفرح بالطاعة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. رجلينك تتحرك من بيتك لمسجد، من بيوت الله تصلي العشاء والتراويح، افرح بهذا. كله بيفرح، موسم للتجار، كل أنواع التجار، رمضان موسم لهم. تجار الأحذية موسمهم في رمضان، تجار الملابس، حتى تجار البنجو، كله الموسم بتاعه رمضان. ما هي الناس سهرانة يشربوا، فوت على أي قهوة ولا كافيه شوف الدنيا فيها إيه، وشوف العربيات المدرشة، وشوف البهوات اللي جوه. موسم كل يتاجر وكل يفرح. فأهل القرآن وأهل الصيام لماذا لم يفرحوا؟ ما بيفرحوش بالتجارة بتاعتهم ليه؟ ما بيفرحوش في الموسم ده ليه؟ أهل القرآن يبتدي يصلي يقول لا لا لا، ده انت هتغطم ظهرين خلص. ليه؟ عشان نروح نلعب مع مين؟ مع التجار أهل اللهو واللعب، الدكان بتاعي. فيبتدي هو يفرط في تجارته، كل حريص على سلعته، إلا أهل القرآن، إلا ما رحم ربي. أصر يأصر، لم الدور يلم الدور، ودكها فاتح للصبح، إن كانت قهوة فاتحة للصبح، محل فاتح للصبح، وش معنى أنت بتلم الدور؟ ما أنتش فرحان بسلعتك، السلعة تحتك رخيصة للدرجة دي، تجارتك بيرة للدرجة دي، كل حريص على تجارته، وانت أهون الناس مع تجارتك، تجارتك رخيصة، رخيصة للدرجة دي، كل يقول لك لم تلم، يلا يا عم يلا، انت رايح فين؟ رايح في المسجد الفلاني، طول، تعال هنا هو خلص، وهنقنع نفسنا ونلم الفرش بدري. شو معنى كل الناس فرشة وكل الناس حريصة على تجارتها وعاوزة تلم أموال، وانت أيها الصائم ويا صاحب القرآن لماذا تلم فرشك؟ هل أنت سعيد بتجارتك أم تستحي منها؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ده أنت أعظم تاجر أيها الصائم أيها التالي لكتاب الله، أنت أربح التجار، أنت أعقل الخلق، لأنك بتحسن استخدام الموسم، ما هو طول السنة بيع وشراء، وإيه المانع من بيع بالنهار؟ اشمعنى البيع ما يحلاش إلا بالليل؟ عشان الشياطين الإنس والجن يريدون أن يدمروا ليل رمضان، نهاره نوم وليله دنيا، ما هو ده المقصود. فمن بيع بالنهار، إن لك في النهار سبحا طويلا، حتى الدورات الرياضية اللعب ما يحلاش إلا في رمضان، من العصر ليل تدور، وبعد الفطار للسحور، والأندية والملاعب منورة، كل ده عشان يدمر رمضان، لأنك ما انتش فرح بالتجارة تحتك، مش سعيد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ثالثا، أخلاق الصائمين. الله سبحانه وتعالى ما أدبنا بالصيام ليعذبنا، الله رحيم أصلا، كتب في كتاب عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، فهيفرض علينا أشياء فيها عذاب كالصيام؟ أبدا والله، إنه قمة الرحمة. ليه؟ بمرن، يبقى ترويد النفس على التقوى. في رمضان أخلاق الصائم ترود، أنت كوحش كافر، نفسك الأصلية أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هذا الوحش الكافر بحاجة إلى أن يروض. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي إنسان مبتلى بأي صفة رذيلة عليه أن يتخلص منها في رمضان، هذه أخلاق أهل الصيام. كنت بتدخن تروض على تركه، مبتلى بالنظر للنساء تروض على غض البصر، وأن تطلق النظر طلاقا بائنا لا عودة إليه أبدا. كنت مبتلى بأي بلوى بأي معصية تروض نفسك، حتى إذا خرجت من رمضان صرت طيبا نقيا. رابعا، أهل القرآن عليهم أن يترفعوا عن الدنيا. أهل القرآن مش بتوع دنيا، مصطلح أهل القرآن هتسمعوه كتير في ثنايا الكلام، ولكن أنا أحب أقول مش هو في المقام الأول حملة القرآن، أهل القرآن في المقام الأول حملة القرآن، لكن يندرج تحت هذا المصطلح العظيم واحد عنده مطبعة مثلا، مطبعة لا تطبع إلا المصحف، يبقى ذا الرجل ده من أهل القرآن، لا بيطبع قصص غرامية ولا حب ولا عشق ولا كلام فارغ، المطابع بتحته ما تعرفش إلا حروف القرآن، أي نسخة مصحف اطبع عند فلان، يبقى هذا الرجل من أهل القرآن حتى وإن لم يكن يحفظه. كل المصاحف طلع من مطبعته، واحد تاني لا عنده مطبعة ولا حافظ، بس ما شاء الله ميسور الحال، وأي نسخة تطبع حق الطباع من جيبه، يبقى هذا الرجل من أهل القرآن. كل النسخ المطبوع هو اللي دفع ثمنه، يبقى من أهل القرآن. تمويله كله للقرآن. واحد رابع لا بيطبع ولا بيذبح، يدفع نسخ، اما العامل ايه؟ فتح مكتب او معهد ازهري. نسال الله ان يعود مجد الازهر الى سالفه. فاتح مكتب، اجره الشيخ المحفظ من جيبه، مكافئات الاولاد وتشجيع الاولاد من جيبه، المكان وتهيئه المكان من جيبه. هو لا بيحفظ ولا بيعرف يقرا اصلا، هو من اهل القران، لان البيت ده والمكان ده يبقى مناره للملائكه وهي نازله تلاقيه منور، تعرف المكان تهبط فيه. ده من اهل القران. دول كلهم يشملهم ويجمعهم مصطلح اهل القران. من اخلاق اهل القران ان يترفعوا عن الدنيا. انظر وهم يفهموا القضية، خرج زي الناس ما بتخرج في الزينة والمال والأبهة. قارون خرج، فيقوم أهل القرآن وأهل العلم يقول إيه؟ قال وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يترفعوا عن الدنيا، ما تشغلهم الدنيا، ما يأخذوا القرآن ويذلوه لمخلوق أيا كان المخلوق. في مختصر تاريخ دمشق، خرج هارون الرشيد ومعه يحيى البرمكي وزيره، قال له يا يحيى تعالى نذهب إلى عالم يرقق قلبي، أنا قلبي قاسي، تعالى نروح العالم كده يوعظنا يقول لنا حاجة، في كده وحشة، في ضيق في الصدر. فذهب به يحيى إلى أحد العلماء فوعظ هارون فأعطاه مكافأة فأخذها العالم. خلي بالك، هارون اللي بيروح للعلماء بيروح لهم بيوتهم، بيذهب إليهم لأنهم في المقام العالي، مستوى العلماء فوق كل مستوى، لأنهم حملة دين الله، حملة القرآن والسنة، فلا يعلوهم مستوى. يذهب هارون إليهم، خرج من عنده إلى عالم آخر فوعظه وأعطاه مكافأة وخرج. دخل على الفضيل بن عياض سلم عليه، فالفضيل مسك يد هارون قال هذه يد رطبة لو نجت يوم القيامة من عذاب النار. يد حلوة بس يا ريتها تنجو يوم القيامة من عذاب النار. فقال له هارون عظني يا فضيل، فوعظه فبكى هارون. فقال الوزير يحيى ارفق او اشفق على امير المؤمنين. قال تهلكونه واشفق عليه. يعني ايه معنى كلام الفضيل؟ انتوا الحشيه بتاعته كل حاجه حلوه، كل حاجه تمام، محدش مظلوم، كله على سنجة عشرة لحد الامير ما يضيع. انا اشفق عليه بقى؟ لا، انا فوقه واقول له خاف، بين مقام بين يدي ربك سبحانه وتعالى، خاف هذا المقام وخوفه علشان ينجو. فالامير سامع، احد الوزراء والفضيل احد العلماء، قال اسكت يا يحيى، يعني سيبه يوعظني، سيبه يشرحني، سيبه يجرحني، سيبه ياخذ بيدي. وهارون يبكي حتى كاد ان يقتل من البكاء، ثم اعطاه 10,000 درهم فردها الفضيل وقال: ندله على النجاه ويدلنا على النار. احنا بندل على النجاه لله، لصلاح العباد والبلاد، مش طمعا في مكافاته. وهو يدلنا على النار يعني يدينا على الموعظه اجره نحن بذلناها لله، لا نذل ما عندنا من العلم في مقابل دنانير واشياء. فتبسم هارون بعد بكاء واثنى على الفضيل بن عياض. اهل القران يترفعون عن الدنيا، هذه اخلاقهم. اهل القران اهل تواضع ويعرفون لاهل الفضل فضلهم. اسمع رب العالمين وهو يثني عليهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلا. ولدنا فوجدنا شيوخا وعلماء علمونا، والله سبحانه وتعالى له الفضل أولا ثم جعل لهم الفضل ثانيا. فمن أخلاق أهل القرآن ألا يترفعوا على مشايخهم ولا على من علمهم وأدبهم وسبقهم بالإيمان. أما إن وجدت جنسا من هذا النوع أو فصيلا ممن حملوا القرآن يترفعون على شيوخهم، يبدعون شيوخهم، يفسقون شيوخهم، ينسوا الفضل لأصحاب الفضل، ينسوا الذين سبقوهم بالإيمان، فاعلم أنهم حشرات لا علم لهم بالقرآن ولا صلة لهم بالقرآن. والذين سبقونا ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اغفر لإخواننا الذين علمونا الصلاة، علمونا الالتزام، علمونا القرآن، علمونا كيف نقرأ، علمونا كيف نفهم. وإن صرنا أعلم منهم وإن صرنا أفقه منهم فلننسى لهم الفضل أبدا. هذا خلق أهل القرآن. أذكر نموذجا حيا والله كلما قرأته هزني هزة، إنه محمد بن الحنفي. هكذا ينسب لأمه، محمد بن الحنفي ينسب لأمه هكذا. قصة أمه، أمه أما سوداء كانت في بني حنيفة بني مسيلم الكذاب. لما حصل قتال بين المسلمين وبني حنيفة وقعت أم محمد هذا في الأسر. بعدما ماتت السيدة فاطمة رضي الله عنها تزوج سيدنا علي من هذه الأمة السوداء وأنجب منها محمدا ابن علي ابن أبي طالب الملقب بمحمد ابن الحنفية. طبعا الحسن والحسين كانوا بيجروا ويتنططوا ويلعبوا في المسجد ويركبوا على ظهر النبي، يعني مولدين قبل محمد. محمد هذا ولد في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما. اسمع هو يقول: الحسن والحسين أفضل مني ولكني أعلم بحديث أبي منهما. مولدين قبلين ركبوا على ظهر النبي، هو ما شافش النبي، ما شافوش، ولد في خلافة أبي بكر، سمعوا سيدنا علي وهو يروي حديث النبي، وسيدنا محمد بن الحنفية سمع سيدنا علي وهو يروي حديث النبي، ولكن محمدا أحفظ للحديث منهما، ولكن لا ينكر الفضل لأهل الفضل، الحسن والحسين أفضل مني وأنا أعلم منهما بحديث أبي. يعني إن أردت فضلا هم أصحاب فضل، إن أردت علما سلوني، فأنا أعلم منهما بحديث أبي عن رسول الله. حدث بينه وبين الحسين شيء شوية، دول أخين لأب بس كل واحد له أم، أصبح حسين ما بيروحش لمحمد ومحمد ما بيروحش للحسين، فكتب محمد بن الحنفية للحسين رسالة: أبي وأبوك علي بن أبي طالب، وأمي سندية لبني حنيف، ببني حنيف لا ينكر شرفها، يعني مش بتاع الزنا ولا انحطاط، فضلة، وأمي من بني حنيف لا ينكر شرفها، ولكن أمك بنت رسول الله فلا يفوتك الفضل، فأنت أهل الفضل، تعال إلي لترضيني، تعال عشان ترضيني. فلبس لما وصلت الرسالة لسيدنا الحسين لبس رداءه ونعله، ثم جاء إلى محمد ابن الحنفية فترضى. الفضل قال له: دي ما تفوتكش، أبويا أبوك واحد صحيح، بس أمي غير أمك، أمي عمرها ما توصل لمنزلة أمك أبدا، أمك بنت رسول الله، فأنت أفضل مني، فما تخليش الفضل يفوتك، خليك إلى آخر لحظة من أصحاب الفضل، بيني وبينك شوية أنت اللي تصلحني، عشان أنت أفضل مني، فده ما يفوتكش. سيدنا علي سيدنا الحسين فهم الرسالة فهرول وجاء مسرعا إلى محمد الأصغر منه فترضاه وصلحه. أهل القرآن أهل تواضع، إنما إحنا بنشوف نماذج من الزبالة والتعالي والترفع، حتى وصل بهم الحال ألا يلقون السلام على شيوخهم، ما لكم والقرآن، ما لكم والقرآن، ما لكم والفضل. إن أهل القرآن يعرفون الفضل لأصحاب الفضل، أهل القرآن أهل تواضع. خامسا أو يعني عفوا في الترتيب، بعد ذلك الصفة التالية: أهل القرآن كيف يكون ليلهم، كيف يكون ليل أهل القرآن، حتى لو مش كنت حافظ، لو صاحب مطبعة كما قلت أو بتمول المصحف، مش معقول تمول نسخ المصحف، كل المصاحف أنت اللي بتدفع ثمن النسخ وما تنتفعش بيها يا أخي، بتعرف تقرأ أو أقرأ، مش حافظ اقرأ من المصحف ويبقى دليلك، هذا ليلك، هذا ليلك، أنت من أهل القرآن طالما أنت بتمول الطباعة، أنت من أهل القرآن لأن المكتب في بيتك والتحفيظ على حسابك والمكافآت والتشجيع على حسابك، تكون من أول المنتفعين به. فأهل القرآن ليلهم كما قال عنهم رب العالمين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، من أحلى نوم ينتفض ويقوم يرتل يسمع يذكر، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعرف رفقة الأشعريين بالقرآن في الليل، وإن كنت لأعرف منازلهم التي ينزلون فيها بالنهار. يعني يقول لو في غزوة ومعنا أشعريين وجه الليل علينا، الخيام تدق والناس تنام. الرسول لو تجول في المعسكر هو مش عارف الأشعريين فين خيامهم، لما يتجول في المعسكر بالليل يعرف الأشعريين هنا هم. من ايه؟ بأصواتهم في القرآن، دوي كدوي النحل. لو مشي في المدينة الحي بتاع الأشعريين، ممكن الرسول يعني بقاش دارس جغرافية المدينة قوي هم ساكنين فين بالتحديد، إذا وصل عند حي الأشعريين يعرف إن هنا الأشعريين. بإيه؟ بالقرآن في الليل. يثني عليهم كما روى مسلم يقول: إن الأشعريين، الحديثين دول رواهم أبو موسى الأشعري، إن الأشعريين إذا نفد طعامهم في الغزو يعني، أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما عندهم، جمعوا ما عندهم في ثوب واحد، وجعلوه في إناء واحد، واقتسموه بالسوية، هم مني وأنا منهم. ده عيلة عجيبة أوي، أو قوم في منتهى العجب. الأشعريون يمنيون الأصل، أصلهم يمني، وأثنى النبي على اليمن فقال: الإيمان يماني والحكمة يمانية. فالأشعريون لما يحصل أزمة في الأكل، إن كانوا في الغزو أو في المدينة، يلموا الموجود من كل الأفراد ويحطوه في توب واحد وفي إناء ويقسموه بالسوية، اللي يبقى عنده زي اللي ما عندوش كل يأخذ نصيبه. فأثنى عليهم النبي وقال: هم مني وأنا منهم. حامل القرآن، العنصر الثاني بعد ذلك، حامل القرآن معه حصانة من الله. حصانة، الناس بتفرح بالكرد. كان لي صاحب كان أمنيته التي يتمناها، بيسافر كثير السفر وما زال يسافر، أمنيته اللي بيتمناها أن يبقى معاه جواز إنجليزي، جواز سفر إنجليزي، عشان لقاهم بيحترموا في المطارات. إنجلترا بقى صاحبة الحضارة اللي ما كانتش بتغيب عنها الشمس ولا حضارة ولا شيء. الشاهد عاوز يبقى معاها جواز إنجليزي، أمنية. وكثير من الناس يقول لك: أنا معايا كارت. ماشي حبيبي، افرح بيه، افرح بالكارت. حامل القرآن معه حصان من الله. هل تحب يبقى معك كارت من هذا النوع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والحديث حسنه الألباني. وعند مسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. حصانه معاك، حصانة من الله. الدجال مش هيخلي ولا بحر ولا بلد إلا ما هيدخله. شوف سيدنا نوح عارف أن الدجال مش هيبعث في زمانه، وحذر قومه من الدجال. سيدنا نوح يحذر قومه من الدجال وهو عارف مش هيظهر في زمانه، والرسول عليه السلام يعلم جيدا أنه مش هيظهر في زمانه، لأنه قال في الحديث الثاني: فإن ظهر وأنا بين أظهركم فأنا حقيقه، أنا اللي هقفله. وإن ظهر بعد الرسول ما ينتقل إلى جوار ربه، فامرؤ حجيج نفسه، كل واحد يدافع عن نفسه. يبقى لما يحط الاحتمالين يبقى مش قادر يأكد ان هو يظهر في ايه؟ في زمانه. وحذر من الدجال. فانت معكر لو ظهر الدجال وتكون فاهم انك تبقى يعني تقول لنا انا اعرفه. لا يا حبيبي، المؤمن المعصوم من عصمه الله، لان فتنته عظيمه جدا، فتنته عظيمه جدا. الناس عاوزه بنزين، بنزين ها، ده البنزين يجري في الشوارع، الشوارع تطلع بنزين، ما يحتاجوش يروحوا للبنزين. انت عاوزه يبقى فين؟ عاوز البنزين في الموتور عشان يشتغل، اهو في الموتور، تفتح التانك تلاقي مليان بنزين. بامر من مين؟ بامر من الدجال. هتعمل انت ايه بقى؟ فتنه عظيمه، ناس اي حاجه عاوزاها، عيني حاضر، نفسكم في ايه؟ في كذا، عاوزينه في ايه؟ عاوزينه في جيبنا، حاضر، افتح جيبك، مد ايدك في جيبك، تلاقي مورم مليان ذهب وفضه. انت عاوز ايه بقى؟ هتخدع. فكرت اللي هينجيك من هذه الفتنه ان تحفظ 10 آيات من اول سوره الكهف. صورة تشفع لصاحبها، يعني تفضل تجادل عنه حتى يغفر له صورة الملك. يبقى حامل القرآن معه حصانة من الله، معه حصانة من الله. فأنت احرص على أن يكون معك حصانة من الله سبحانه وتعالى. حامل القرآن حصل على النور الرباني من الله عز وجل. وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. معه نور، حامل القرآن معه نور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن، يقصد حفظه، فقد استدرج النبوة بين جنبيه، يعني في قلبه نبوة، إلا أنه أو غير أنه لا يوحى إليه. كل اللي ينقصه إيه؟ إن ما فيش وحي بيجيله، لكن النبوة. من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، فلا ينبغي لحامل القرآن أن يحد مع من حد، ولا يصخب ولا يغضب مع من يغضب، وفي قلبه كلام الله عز وجل. حديث قال الحاكم أخرجه المعلقين على الصحيحين، قالوا صحيح ولم يخرجه، ووافقه الذهبي في تصحيح الحديث، وإن كان للألباني رحمه الله فيه له فيه مقال. الشاهد حامل القرآن حصل الأنوار الربانية. العنصر التالي بعد ذلك، حامل القرآن طيب ظاهرا وباطنا. وبرجع برضو للمصطلح الكبير، حامل القرآن اللي طبعه واللي مول طبعته واللي مطبعته ما بتطبعش الا هو، واللي عامل مكتب يحفظ فيه، هم من اهل القرآن كل دول، بالاضافه لمن يحفظه، اللي بيعلمه واللي بيتعلمه، كل دول من اهل القرآن. حامل القرآن طيب ظاهرا وباطنا، بيفح منه المسك. مثله النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وقوموا به، فإن مثل القرآن لمن قام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح على كل مكان. ومثل الذي يقرأ القرآن ولا يقوم به، يعني يركض ما بيقومش، كمثل جراب أوكئ على مسك، يعني جراب مسك بس مقفول، ما فيش حاجة بتفوح منه لأنه ما بيقرهوش ويسمعوا الحد، فمقفول عليه. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، والله ما نعرف الفاكهة دي بتطلع في أي بلد. والله نسأل الله أن يرزقنا إياه. هي نوع من الفاكهة الأطرج، ربما يكون لها اسم إحنا ما نعرفوش كمناسب للحديث، يعني هو في الحديث الأطرج. طب اسمه التجاري إيه؟ ما عرفش، الله أعلم. موجودة في أي بلد، لكن هي نوع من الفاكهة. كمثل الأطرج ريحها طيب وطعمها حلو، المؤمن اللي بيقرأ القرآن. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها، فيش حاجة بتفوح منه، ما بيقراش، فيش حاجة بتفوح منه، ريحها لا ريح لها وطعمها حلو، لأنه مؤمن. مؤمن مؤمن مهما كان يا أخواننا، والله مهما كان هو حلو. الرسول قال كده، المؤمن مهما كان، مهما أصابته من غشوات وغبار ومعاصي هو حلو برضه، هو حلو. أرحم من الكافر وأرحم من المنافق وأرحم من المشرك. ما قال عنه ربه أبدا أنه نجس، إنما قال على المشركين أنهم أنجاس. المؤمن حلو مهما أخطأ، بس إحنا مبقاش عارفين نزير الغبار اللي عليه علشان تيبان على حقيقته. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. العنصر الأخير ولعله الحادي عشر، لأني يعني اختلفت في الترتيب. حامل القرآن يخشى النسيان، احذر أن تنساه، اوعى تفرط فيه فتنساه. أكبر مصيبة وأكبر كبيرة أن تكون حفظت صورة ونسيتها، لا حافظ عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: تعاهدوا القرآن. تعاهدوه يعني ايه؟ حافظوا عليه، راجعوه، دارسوه، درسوه. مش احنا مش احسن من الرسول؟ الرسول عليه السلام الله وعده انه يحفظه في قلبه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه في صدره صلى الله عليه وسلم. ان علينا جمعه وقرانه، نخلي لسانك ينطق به في منتهى اليسر. فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ما تحركش لسانك، اسمع بس من جبريل وركز مع جبريل وهو يضخ في قلبك بمنتهى الهدوء، وهتوعى ومش هتنسى حاله. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فقال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن، احرصوا عليه، فإنه أشد تفصيا وفي رواية تفلتا من الإبل في عقولها. الإبل ما بتحبش الربطة أصلا، خلقتها كده، ما كنتش تربطه يمشي. حديث عقلها وتوكل الحاجات دي، الإبل بالذات تحبش تقف تمشي كده، تحب تمشي مرعى بتاع تحرك ما توقفش، فلازم تعقله تربطه. فالقرآن كذلك، الإبل لما ربطهاش تمشي، فكذلك القرآن ما ربطوش يمشي. إن ما ربطوش يمشي، تربطه إزاي؟ بالمذاكرة، بالمراجعة، بالمدارسة، بالتعلم، بالتعليم، تصحبه، تلازمه. يبقى دايما مصحفك في جيبك. ها والحمد لله الدنيا ميسرة خالص دلوقتي، ده المصاحف ملهاش أول ولا آخر. محاميل دلوقتي بقى يتحمل عليها، بالصوت موجود، بالحروف موجود، وممكن كمان بالصورة لو الشيخ بيقرأ. يعني أنت عاوز إيه تاني؟ عاوز إيه تاني؟ عاوز إيه تاني؟ شيل الجنة في جيبك، شيلها في جيبك، وكمان ابسط، ما تخافش عليه. لو دخلت به الحمام ما تخافش، لما يكون على المحمول ما تخافش. لو دخلت به الحمام ما ياخدش حرمة المصحف. لو تليفون، لو القرآن على تليفونك ادخل به الحمام، لو خاف على من عليه من الضياع يعني، لا ما تخافش ادخل به، ما ياخدش حرمة المصحف. ولازموا تعاهدوا القرآن، والذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا أو تفلتا من الإبل في عقولها. بيسيبه يمشي. ليه بيمشي القرآن؟ لأنه عزيز، لأنه مش محتاجنا، مش محتاجنا في حاجة خالص، لا محتاجنا نحفظه ولا محتاجنا نطبعه ولا محتاجنا في أي شيء، محفوظ بحفظ الله، عزيز. عاوزنا في ايه؟ مش عاوزنا في حد. احنا اللي ندور عليه، واحنا اللي نجري وراه، واحنا اللي نتعاهد ونقول له نسأل الله العظيم رب العرش العظيم انت تبقى معانا وما تفارقناش وخليك معانا ونجري وراه، لانه عزيز. عزيز مش كتاب دنيء، مش كتاب تقراه وترميه، مش جرنان بعد ما تخلص تلف في، لا، كتاب عزيز كل حرف له معنى وكل حرف له رسالة وكل حرف له وظيفة إلى آخره. فيخوانا أهل القرآن يتعاهدوا القرآن، وبرضو أهل القرآن بالمعنى الواسع. إن ربنا أكرمك وبقيت تمول الطباعة، خليك تمول الطباعة لحد آخر يوم، ده يبقى برضو تعاهد بالقرآن. مش مثلا يقول لك يا عم الدين اتمدد مصاحف، سيبك بقى من الشغلانه دي، تعمل لك حاجه تانية او اعمل حاجه للعيال. لا، افضل معاه، تعاهده، تعاهده بالتعليم، ساعد في تعليمه، في التعلم، وهكذا. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يردنا الى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا. اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك. صح بهذه الدعوة حديث صححه الألباني، قال فيه رسول الله: إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال أهل القرآن هم أهل الله. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتك. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوم وتفرقنا من بعده معصوم. اللهم استحفظه أولادنا واحفظهم به يا كريم. اللهم استحفظه أولادنا واحفظهم به يا كريم، واستحفظه نساءنا وخلقهم به يا كريم. اللهم استحفظه نساءنا وخلقهم به يا كريم. اللهم احفظه ولاة أمورنا وخلقهم به يا كريم. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة. بالنسبة للزكوات، الإخوة هنا المسؤولين في المسجد بيقولوا يعني عجلوا بيها، وبيسألوا عن المبلغ بتاعكم للسنة. لا، الزكاة تضبط بالعين. زكاة السنة دي زكاة كل سنة، ما تغيرتش. هو صاع من طعام، والصاع قدره أصحاب التقدير والمكاييل 3 كيلو، إلا اجبرها لثلاثة كيلو أي نوع من أنواع الأطعمة. أنت تقيم زكاة أسرتك على هذا الأساس، أو تدفعها نقدية وهم يحولوها إلى عين، ما في، تجيبها لهم عينية براحتك. المهم ما تغيرتش، هي الزكاة من سنة من أيام الرسول ما تغيرتش. الأصل فيها العين، صاع من طعام، والصاع قلنا 3 كيلو، إلا اجبرها ل 3 كيلو. تقبل الله منا ومنكم.